قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. طيب احنا اخترنا سورة المعارج لانها واحدة من النظائر او القرائن، قلنا كلمة النظائر كلمة وصف بها سيدنا عبد الله بن مسعود الصور للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها على الصحيح في قيام الليل، كانت 20 سورة في 10 ركعات، 18 من المفصل و2 من الحواميم. فكان سيدنا عبد الله بن مسعود بيصف الصور دي بأنها القرائن أو النظائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ابن مسعود أيضا كان يقرأ سورتين في ركعة. طيب السورتين اللي كان بيقرأهم سيدنا عبد الله بن مسعود في اللي سيدنا عبد الله النبي كان بيقرأهم في ركعة، في روايات كتيرة، يعني روايات بيقول إني لأحفظ القرائن، فعلى ما يبدو إن الموضوع يعني يتجاوز هنا مجرد القراءة للرواية بشكل واضح، ولذلك ده برضو زي ما بنقول اللي هيبقى ليه ورد من قيام الليل، فاستحب له أن يحفظ تلك القرائن يصلي بها، يعني مع بقى لو استعنى باب الدراية وباب الرعاية فده حاضر طبعا. في رواية يقول إني لأعلم القرائن، ويعني ده مطلق العلم مش هيفيد حاجة معينة، بس في رواية بيقول إني لأتعلم القرائن أو تعلمت القرائن، فعلى ما يبدو ان كان يعني القرائن دي في حد ذاتها يعني هم بيدوها محيط اهتمام انها تتعلم، يعني زي مجموعة او حزب يتعلم اصلا. طبعا اصل الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، يعني الحديث في الصحيحين ماشي، وده برضو حاجة ناس مش منتبه لها كتير، يعني ناس مش عارفة فكرة القرائن والنظائر دي، رغم ان اصلا الحديث في الصحيحين وصف السور دي بالقرائن والنظائر في الصحيحين، أصله في مسلم وفي البخاري بعبارة مختصر وفي مسلم بعبارة تفصيلية، لكن ذكر القرائن نفسهم الـ20 دول إيه ده اللي جاء في غير الصحيحين، لكن بيصحح ذكرهم الشيخ شاكر الشيخ الأرناؤوط وغيرهما يعني. لكن الشيخ الألباني ما بيصححش الرواية اللي من الطريق ده، لكن متفق على ان فيها 20 سورة، والـ20 سورة دول في 10 ركعات، وكان بيقرأ سورتين في ركعة كل اثنين بيقرأهم مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام سيدنا ابن مسعود يعني على ان دي ليست مرة عابرة، كلام سيدنا ابن مسعود انها ليست مرة عابرة ماشي، فهي سنة من سنن قيام الليل. طيب برضو من الحاجات استوقفنا مع النظائر او القرائن اللي ذكرها سيدنا ابن مسعود، السياق اللي ذكر فيه القرائن اللي جاب سيرتها اصلا، مطلع الحديث ده هو حديث نهيك بن ايه ابن سنان السلمي، ان هو جاء لسيدنا ابن مسعود وقال اني لاقرأ المفصل في ركعة، يعني انا بقرأ المفصل كله في ركعة، فسيدنا عبد الله مسعود قال هذا كهذ الشعر، وفي رواية ونثرا كنثر الدقل، يعني التعبير بتاع ابن عمر اللي هو ينثره نثر الدقل ده يعني على ما يبدو انه تعبير مشتهر عنده، فقال هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، خد بالك من حاجة، وده يؤكد بقى فكرة ان اصطلاح نثر الدقل ما كانوش يقصدوا به ايه اللي هو الكافر الغير راغب في القرآن، يقصدوا به اي سورة من سور الخروج عن التعامل مع القرآن عما كان عليه النبي واصحابه. فهنا سيدنا مسعود اعتبر هذا الصحابي الذي كان يقرأ، واعتبر هذا الرجل التابعي الذي كان يقرأ، وصف فعله بأنه نثر كنثر الدقل. فالقصد فعل من أفعال المسلمين يفعلونه يعني، فهو يتعامل معه تعامل الإنسان مع الدقل زي ما قلنا في عدم الاكتراث به. فالإسراع بالقراءة بالشكل ده، قراءة هذا الكم في هذا الوقت، يعتبره نثرا كنثر الدقل. طيب، ثم أبان عن مذهبه في القيام. مذهبه هو كثرة الركوع والسجود، أن تعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود. والحقيقة مذهبه ده هو يعني الناس اللي بتقول ان القنوط هو طول القيام، انه يقرأ كتير مع ركوع وسجود قليل، هذا لا يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى تفسير قانتين بانها يطيلون القيام، يطولون القيام بس كده مع ركوع وسجود قليل، هذا غير صحيح. انما اللي صح فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل، يعني كما في الحديث، نحوا نحوا من ركوعي نحوا من سجودي نحوا نحوا نحوا. فالشاهد ان القيام مش قيام يعني قراءة بس زي ما الناس متصورة، اي زي ما بيفعل في بعض المساجد ان هو يقعد يقرأ وينقر الركوع وينقر السجود. لا، القيام اللي هو كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم، او القيام زي ما هو، اما هو قانت اناء الليل بيعمل ساجدا وقائم، يبقى ربنا عرف القنوط بانه كده. اذا جاء يعني نهر الله بطل نهر معقة، ربنا عرف اللي هو القنوط بانه كده. فالقنوط ده اللي هو طول القيام في طول ركوع وطول السجود، ماشي. حب الصلاة الله طول القنوط اللي هو طول القيام في خشوع، في طول ركوع وطول السجود. فمذهب ابن مسعود هو مذهب اصلا مين، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، ان تعطى السورة حظها من الركوع والسجود. بل كمان ان مقام الركوع ومقام السجود ربما يكون اعلى قدرا عند الله من مقام القيام، يعني بظاهر النصوص. السجود اقترب اقرب ما يكون العبد من ربي وساجد، الركوع ذاته مهم يعني. فالشاهد اللي اقصده بس عشان ده مفهوم خاطئ في قيام الليل، اللي هو مفهوم من طول القراءة فقط، لا، يعني طول قراءة في ولذلك كان ايه وجه اعتراض سيد ابن مسعود عليه؟ ان القراءة اكتر من ركوع السجود، يعني المفصل حظه ان ياخد ركعات وسجدات اكتر من كده. ادي ده وجه. الوجه الاخر اللي اتكلم عنه النووي وغيره بقى، السرعة في القراءة، قراءة سريع بقراءة كتير. ولذلك قالوا لو انه اطال ولم يسرع لربما جائز. فاحنا عندنا اشكاليتين فعلنا هيك. الاشكالية الاولى بنص كلام سيدنا مسعود، هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، ماشي، دي الاشكالية الاولى، الاسراع. الاشكالية التانية في حتة انه لا يعطي هذه القراءة حظها من الركوع والسجود. ولذلك قال ايه بقى في رواية صحيحة، قال سيدنا عبد الله المسعود، وإنما هو مفصل لتفصل. يعني كان ليه تعريف كده برضو يعني لعله لا ينتبه إليه، تعريف للمفصل. ان هو اسم مفصل عشان ايه؟ بيفصل على الركعات والسجدات، يفرق يعني، هو اسم مفصل عشان ايه؟ عشان بيفرق، مش زي الصورة الطويلة اللي مش هتفرق في نصها، لان قلنا كده الوحدة، الوحدة هي الصورة خلاص، يعني لو صح التعبير الوحدة التعبدية هي الصورة. فالأشار إلى أن من أسباب تسميته بالمفصل أنه يفصل، يفصل على الركعات والإيه والسجدات، يفرق يعني. طيب، فجاء سيدنا عبد الله بن مسعود ردا بقى على الكلام ده، قال إني لأحفظ القرائن أو النظائر التي كان يقرن بينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هنا خد بالك بقى، سيدنا ابن مسعود بيرد على سيدنا نهيك في الحاجتين. الأولى في إيه؟ ما يستحب أن يقرأ ده كله، ده النبي كان بيعمل إيه؟ بيفرقهم، ولذلك قالها نصا، قال 20 سورة في إيه؟ في 10 ركعات، كان كلامه واضح. في كل ركعة سورتين، يعني هو كان بيقول، يعني هو عايز بيوصل له ان يبقى دي الاشكاليه الاولى، اللي هي اشكاليه هذا الكم الايه الهائل وعدم اعطاء الحظ من الركوع الايه والسجود، دي الاشكاليه الاولى. وطبعا شوف سبحان الله، يعني عشان بس بعض الناس اللي يقول لي، ربما يقول لك ايه، مكبرين المسائل انتوا قوي ومضخمينها. هو سيدنا ابن مسعود كده بقى تقول له مضخمها؟ ده راجل واقف هو ما شاء الله وجاب. ازاي كان بنيجي ننكر النهارده على اللي بيخالفوا الهدي؟ الناس تقعد تقول لك ايه ما تكبرش الموضوع، لا، سيدنا مسعود ما سابوش وانكر عليه، وده جاي في الصحيحين، واراد الله ان يحفظ للامه. اللي هو محسسك انت بتكبر الموضوع كده ليه؟ يا عم خير ومش عارف ايه وكذا وعشان نعمل، لا، هو انكر عليه. يعني ما سابوش، ما قالش والله ده خير، ده حاجه كويسه، ده حاجه تفرح. لا، ما تعملش بالمنطق ده اصلا. فهنا رد على او يعني بين له الخطأ الايه الاول. طيب، الخطأ الثاني فين رد ابن مسعود عليه؟ لو هذا كهذ الشاري ونثرا كنثر الدقل. ايوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه كان ربما قم الليل الا قليلا، كان غالب فعل النبي كده اصلا، وربما كان ينام اول الليل او ينام في اخر الاوسط، بس غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل الا ايه قليل، لان قلنا ان الوجوب حتى لو سقط في حق الامه يبقى في حق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ما هو مشتهر عند بعض الاصوليين. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه في المده الليل الا قليل، فلما يتقرا الى 20 سوره دول في الليل الا قليل، هيتقروا ازاي؟ مش بطريقته هو خالص بقى، مش ناثرا كناثر الدقل ولا يعني هذا كهذا الشيء، واضح؟ طيب، والسياق العام بحاجات تانية، يعني ده المفروض احنا تناولنا في تدبر السور بالتفصيل، يعني اللي هو اصلا قصة الحديث جاية ازاي، لان كان الراوي مين؟ علقمة من اصحاب سيدنا مسعود، كان هو الراوي، ولدرجة ان سيدنا مسعود اصلا كمان يعني من مهارات المعلم اللي ابرزها في الحدث ده، انه قال معلومة مختصرة ومشي، يعني قال اني لا اعلم القرائن التي كان يقرن بينهن السلام كذا 20 سورة في ايه في 10 ركعات، سورتين في ركعة، وبعدين ايه سابوا ومشي. فهم تهيبوا ان هم يدخلوا عليه، لكن اللي ايه لمكانة علقمة منه، لانه يعني كان حريصا على العلم. فسبحان الله شفنا حاجتين هنا، الاولى حرص سيدنا علقمة على العلم، وغيره ربما ما يكونش ايه شغل بالمسألة ومر. والنقطة الثانية شفنا ان الانسان لما يكون له رصيد من التعلم يكون له فرصة اكبر من الخير، يعني حتى اللي قاعدين راغبين بره، يعني الناس كانوا كده هنقول نوعين، اما راغبين واما غير ايه راغبين، اللي غير راغبين مشوا ما شافوش بيان الكلام ده. طيب، والراغبين دول نوعين، في مقربين وغير مقربين. فالانسان ليه رصيد من تعلم وحرص، حتى لما يجي يرخم لو صح التعبير ولا يلح ايه يقبل، تقبل رخمته ولا تقبل شفاعته ولا تقبل، يعني لان يكون له ايه، هو يكون له منزله، انه الرصيد ليه رصيد سابق، فده في التعلم له رصيد سابق لما يكون الانسان ده. فدول نقطتين كانوا بارزين جدا. فسيدنا ابن مسعود دخل عليه سيدنا علقمه فعرفهم وطلع قاله لهم، يعني قالهم للناس يعني اللي هم الايه ال 20 دول. ويمكن اللي عمل بس الدربكه شويه في تعيينهم ان هم ما وردوش في ايه، لم يجيء في الصحيحين، لكن جاء في غيرهما في روايات ايه، في روايات صحيحه. طيب، فكان من الـ من الـ النظائر دي او القرائن، كان فيه واحده منهم اللي هي بنص كده، سأل سائل والنازعات، سأل سائل والنازعات، دي كانت واحده منهم من العشرين. طيب، وبرضو بنقول الترتيب، يعني انا تتبعت تقريبا اغلب الروايات الترتيب كده، يعني سأل سائل تيجي قبل الايه، بل تقريبا تبعت اغلب الروايات اللي فيها اللي هم العشرين دول، هم تقريبا مفيش اختلاف فيهم خالص تقريبا. في رواية بس فيها اختلاف انها عاملة ايه، انها مرتبة الصور ترتيب قريب من ترتيبهم جوه المفصل، أنا أيل الدخان الرحمن النجم كده، يعني مرتبهم بالترتيب ده، مش مرتبهم ثنائيات يعني، وكأن بيقول لك هم دول العشرين، بس ما قالش كل اتنين فين ولا القصة دي. يعني ده تقريبا أقصى يعني لخبطة حصلت في الايه، في الروايات. إنما أغلب الروايات إن العشرين هم الايه، العشرين دول زي ما هم كده، دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي وهكذا إلى النهاية. طيب، فطبعا ده الحاجة الوحيدة اللي تخص سأل سائل أو سورة المعارج عندنا في الأثر أو في النقل. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حتى ما صح عنه في السورة في الاستعمال، ما صحش عنه حاجة، اللهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات فسر آية من أو آيات من آياتها، أو استدل بها، يعني إما فسرها أو استدل بها، ودي كانت في الحديث المشهور هو عند الحاكم وعند ابن ماجه أيضا وعند أحمد رضي الله عن الجميع، وفي صحيح الجامع في السيرة الصحيحة عن بصر ابن جحاش القرشي رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يقول ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه فقال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدر من اللعاب وسائل الفم كان على كفه، فقال: يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردتين وللأرض منك وئيد، الوئيد اللي هو شدة الوطأ على الأرض، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت نفسك التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ده مما صح مما يتعلق بال يعني بتفسير مباشر لو صح التعبير، أو بيان مباشر لآية من الآيات. احنا قلنا طبعا أغلب البيان هو مش بيبقى مباشر، البيان المباشر هذا قليل. يعني طيب، النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ايه؟ ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، ده شكله صريح يعني أو كلام صريح على كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، تفسير صريح يعني مباشر جدا ليه. ايه بقى مما يعلمون؟ مثل هذه، هو الانسان مخلوق من هذا الماء المهين، ماشي، الشيء اللي يستقذر حتى ده، ولذلك حتى وإن كان الحديث يبدو كده غريب، بس من هذا الشيء الذي يستقذر. يعني إيه؟ هو الإنسان مخلوق كده. يعني أنت الشيء اللي ذاك الحديث ده كان بعض الناس يقعد يقول لك، يعني أو الواحد أحيانا كان يقول لا ما يتكلمش، تحس إن واحد إيه، طب ما أنت ده، يعني أنت اللي إيه، يعني أنت مخلوق من ده. ماشي. المهم، ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه فقال: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ يبقى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح إن المراد هنا مش بقى إن هو مخلوق فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، مش المقام ده خالص، لا مش مقام ده، لأن السياق قبلها: لا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل إيه خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. طيب، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردتين. طيب، ده الإنسان المفروض تطور حالته، فإذا سواه الله وعدله الله وعدله مشى بين بردتين وللأرض منك وإيد، إنه يرى نفسه البردة ثوب. فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت نفسك، يبقى هنا جمعت ومنعت رجع عليه جمع فاوى خلاص. حتى إذا بلغت نفسك التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة وأن أوان الصدقة. طيب، يعني الحديث ده يعني نحتاجه لأنه هو هي برضو حاجة يستأنس بها في معرفة السياق العام للسورة، وفي نفس الوقت برضو يعني محتاج وقفة لوحده أصلا على مسألة المهارات اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعملها هنا في التعليم القرآني. المهارات النبي استعملها في التعليم القرآني، طبعا في مهارات كثير الحقيقة تستحق الوقوف معها. طيب، في برضو بعض النصوص السنة جاءت متعلقة بالسورة، بس هي من باب بقى اللي عليه بقى التفسير غير المباشر، اللي هو اصلا يعني زي ما قلنا انه محتاج مشروع يعني ليه. فمثلا يعني قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فعند أبي يعلى وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب وصح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليق السنة ابن حبان، عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك اليوم على المؤمن كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب. طيب، هنا بيقول يقوم الناس لرب العالمين، احنا عندنا الآية واضحة وصريحة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب، هنا بيقول ان يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة. يعني النصف يوم ده هو 50,000 سنة واليوم هيبقى 100,000 سنة، ولا نصف 50,000 سنة يعني 25,000 سنة. المهم بيقول فيهون ذلك على المؤمن، ده الشاهد بقى اللي يجي معانا، عشان برضو ده الآيات ما قالتوش بشكل صريح، يعني مقصود ما وراء الرقم، فمش فارقة كتير، مش عايزين نقف في حاجة ملاش أي لازمة. اللي ليه لازمة أكتر من كده وأهم من كده دول هيمروا إزاي لو حتى 25,000 سنة، لو حتى 5,000 سنة، دول هيمروا ازاي على المؤمن ويمروا ازاي على غير المؤمن، بس فانشغل باللي فيه فايدة. يعني فيهون ذلك اليوم على المؤمن كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب. فده بالنسبة للمؤمن هيبقى زي إيه؟ تدل الشمس للغروب إلى أن تغرب، يعني كمان مش اللي هو مش بين العصر والمغرب، يعني دقائق، قد تكون دقائق. طيب عندنا في حديث آخر هو عند الحاكم وهو في السلسلة الصحيحة، الشيخ الألباني حتى كان بيقول على الحديث ده، يقول وهذا يدل على خفة يوم القيامة على المؤمنين. حديث سيدنا أبو هريرة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. ده من الحاجات اللي بستدل بها أن اليوم كله نفسه كإيه؟ كقدر ما بين الظهر والإيه؟ والعصر. يعني هو المؤمن نفسه يرى، لا او يعني ده ممكن يكون اليوم كله، وده ممكن يكون الجزء اللي هيقوم فيه، يعني اليوم كله ما بين العصر الى الظهر الى العصر. انما يعني لو جمعنا بين الحديثين ان الرواه ابو هريره هو واحد اصلا، فالاول يبقى للفتره اللي هي ايه اللي هي هيقوم فيها الناس واللي هو نصف اليوم، والتاني اللي هو الوقت كله. أكيد طبعا متفاوت، بس المؤمنين كلهم في الغالب هيبقى يعني مش هيبقى برضو اللي ده هيقف 30 وده هيقف 20 وده كذا، يعني اللي هي بإيه؟ لا، في مجموعات، يعني مجموعة المؤمنين كذا، مجموعة المؤمنين كذا، مش نفر نفر برضو. يعني في الحاجات الكبرى دي الموضوع مش كده، الفقراء والأغنياء حاجات كده، إنما الحاجات التانية فيها حساب، دي أمور أخرى. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. هو عند أبي داود في صحيح الجامع وسلسلة صحيحة. طيب وفي رواية عند الحاكم وفي صحيح الجامع إن الله لن يعجزني في أمتي أن يؤخرها نصف يوم، أي نصف يوم من أيام الآخرة. يعني ده العلماء هي فكرة بقى النصف اليوم نصف اليوم نصف اليوم نصف اليوم دي اللي جاية في النصوص، العلماء بيقولوا بقى بيفسروها باللي ايه؟ باللي جاي في الحديث التالي، حديث سعد بن أبي وقاص في سنن أبي داود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. فقيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم؟ قال 500 سنة. الشاهد هنا برضو بعيدا عن الدخول في الأرقام، الشاهد هنا في اللي هو الفرق بين الأغنياء والفقراء، يعني ان الأمة هتدخل، أمتنا احنا هتدخل، يعني ده اللي قاله في عون المعبود، هيدخلوا الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء بإيه؟ 500 سنة. وده صح في نصوص أخرى. طيب المهم يعني ما علينا، الشاهد دي بعض التفاصيل اللي يهمنا من التفاصيل دي كلها، إن هذا اليوم اللي هو في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذه الأرقام الكبيرة بالنسبة للمؤمن ما هتكونش إيه؟ ما هتكونش بالشكل ده، يعني فعلا سيكون وقتا طويلا لكنه على المؤمن قصير، سيكون زمنا بعيدا لكنه على المؤمن قريب. يعني برضو دي من الحاجات اللي قد توجه المسار يعني. طيب فاختيار سورة المعارج انطلاقا من انها طبعا هي في المفصل، هي حاضرة في المفصل، هي تنتمي اما لقصار المفصل او طوال المفصل، على الرأي اللي بيشوف ان القصار بتنتهي يعني عند الضحى، فالاواسط في ناس بتقول انها ماشية لغاية ما ندخل نروح عند الحديد كده، وفي ناس بتقول لا الاواسط هتنتهي عند عمة، ومن بعد عمة يبدأ كل ده باسم طوال المفصل. طيب، واللي وارد في طوال المفصل هو كان استعماله فين؟ في الفجر. الفجر تحرير لفظة المعارج ذاتها. طبعا لفظة المعارج لفظة مميزة جدا، ما جاتش في القرآن إلا مرتين. المرة الأولى بهذا البناء، يعني المرة الأولى جاءت في سورة الزخرف الآية رقم 33، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. تمام. طيب، ومش جاي هنا يعني في معرض ايه، يعني هو المعرض اللي ليه علاقة هنا بالسورة، يعني هنا المعارج جاي وصف الايه لأمور من يعني تخص الله، من الله ذي المعارج. تمام. طيب، المادة نفسها جت في القرآن بالإضافة للمرتين اللي عندنا المعارج كده مرتين، وجت 5 مرات تاني، منهم طبعا واحدة في المعارج اللي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة من العروج. طيب، وعندنا 4 مواطن تانية، ترتيب المصحف، الموطن الأول في الحجر في الآية رقم 14، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. برضو ما جاتش متعلقة بربنا. في سورة السجدة الآية رقم 5، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. هنا برضو في عروج مرتبط برقم، والعروج اللي هو الصعود يخص ربنا، فدي قريبا بتاعت الايه سورة المعارج اللي معنا. طيب، رحمك الله، مش كلام في تفاصيل بقى. في سورة السبأ الآية رقم 2، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. رحمك الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ده عروج يخص الله. في الحديد الآية رقم 4، ان العروج ده يخص ربنا، يعلم اللي بيعرج فيها. سورة الحديد الآية 4، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طيب، برضو يعني موطن قريب من سبأ، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تقريبا هو نفس المقطع بالضبط، بس هنا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، لكن في سبأ وهو الرحيم الغفور. طيب، دي 4 مواطن غير اللي عندنا في سورة المعارج. الموطن بتاع الحديد وسبأ بيقول، بيتكلم عن علم الله لما يعرج في السماء أو بما يعرج في السماء. الله يعلم ما يعرج فيها، ما يعرج في هذه السماء. طيب، وهنا العروج واضح من السياق اللي هو في مقابل النزول، مرتبط بالسماء، يبقى هو صعود في مقابل ذلك النزول، هو مرتبط بالسماء. طيب في آية الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، هو أيضا إيه؟ صعود متعلق بالإيه؟ بالسماء. طيب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هل ده حصل؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، هم ده مش الإسراء والمعراج خالص، ده ما حصلش. زي لا زي ايه؟ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لما يكفروا بالرحمن لبيوتهم ومعارج عليها ايه؟ يظهرون. ده ما حصلش برضه. يبقى لا ده حصل ولا ده حصل. ماشي. يبقى العروج المرتبط بالمكذبين او بالمعاندين او الكافرين ماله؟ ما بيحصلش، هو تحدي ان الله قادر على ذلك. خلاص. ولذلك هناخد بالنا من نقطة مهمة، ان العروج ده حاجة في يد الله وحده سبحانه وبحمده، يعني البشر حتى ما يملكون فيها شيء. يعني مسألة الصعود حتى بس كده مجرد انه يصعد او ما يصعدش مش هو العروج برضه، لان يعني نشوف ان العروج امر ابعد من الايه؟ من مجرد الصعود. ان ربنا يقول وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما يعرج فين؟ فيها، في داخل السماء. خلاص؟ يعرج في داخل السماء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بإيه؟ بسلطان. فالعروج مش مجرد إنك بتاع صعدت كده وقعدت تلف حوالين الأرض، مش ده العروج. خلاص. أقصد بصوا يا جماعة، في حاجات ما تقوليش الشيخ قال، دي ما ينفعش فيها تقولي الشيخ قال. الأخبار الغيبية بالذات النوع ده ما تقوليش فلان قال خالص. لو قلت فلان قال يبقى انت عندك خلل منهجي، لان هو هيقول في انهي باب؟ فاهمني؟ لا، هيقول رايه ويقول مثلا دي تفهم كذا في ضوء اللغه، انما لما نتكلم في خبر غيبي وتفاصيل غيبيه ده كلام الصحابه، كلام الصحابه نفسهم لما يتكلموا في الباب ده العلماء يقولوا ايه؟ ليس من كلامه. يعني ده تقريبا من الحاجات اللي ما اختلفوش في رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم اختلفوا في ابواب تانية، هل يرفع نبي ولا ما يرفعش، زي مثلا الكلام في اسباب النزول وغيرها، بس ده بالذات ما اختلفوش فيه. قالوا ليه؟ لان الصحابي يستحيل يتكلم فيه هو ايه؟ من عند نفسه، ولا سبيل له بمعرفته من عند نفسه. البعض شغب عليها بس بمساله بني اسرائيل والاسرائيليات وكده، وقالوا ان الصحابه ما كانوش بيعتمدوا، يعني اصلا جمهور الصحابه ما كانوا يعتمدون الاخبار عن بني اسرائيل. ومن كان يعتمد الاخبار عندهم منهم لا يصدقها ولا يكذبها. فالباب ده بالذات لما تيجي تقول الشيخ قال، الشيخ قال في ايه؟ في نطاق ايه؟ ما يتكلمش في حاجات غيبيه، يقول ربما يفهم من الايه كذا، لعله كذا، ماشي، بس ده يعني خبر غيبي في النهايه. وده غيب احنا اصلا متعبدين بالايمان به على انه ايه؟ غيب. وعذرا مش لازم كله عليه ايه؟ دليل. لا، يعني واحد يقول لك فين الدليل؟ هات لي بقى الدليل على انها 50. لا، مش لازم دليل. انا عندي دليل ادل على امور اخرى، انا عندي ادله على ان انت صادق لا تكذب ابدا. اذا فاللي وراه نوع من نوع اختبار ليه. ولذلك اصلا المعراج نفسه كان ايه؟ قلناها في الاسراء. المعراج نفسه كان ايه؟ كان فتنه للناس. الا فتنه للناس، اختبار للناس، علشان انت هيبان هنا بقى مستوى التصديق. انما هنا هيقول له هات لي دليل على ان ينفع ان بشر يعرج في السماء ويرجع فراشه دافئ. لا، مش لازم احنا كل حاجه عليها ايه؟ لا، في ادله لغط امور معينه، انما في امور بعدها ايه؟ يجي بقى الايمان بالغيب، يجي بقى مستويات الناس، هتصدق ولا ما تصدقش. انا بقولش دليل في الشريعه، انا بقول ايه؟ الدليل بقى العقلي ولا الدليل مش عارف ايه، بتكلم على الجزء ده. لا، مش لازم. ده هو ده الاختبار اصلا، الاختبار في، وده اللي حصل ساعتها ان في ناس ارتدت، والناس اللي زي سيدنا ابو بكر قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق، يعني خلاص. ما هو عندي مش ممكن يكذب مهما قال، فهنا هيبان الناس، في ناس اللي بمنتهى الأريحية كده، وفي ناس اللي يعني ترددوا شوية، وفي ناس اللي يعني، بس ده هنا هيبان. هنا بقى سيدنا أبو بكر هم قال لهم طب استنى هستدل لكم على إن مش عارف، لأ مفيش ده. ولذلك كتير من الناس اللي بترد الشبهات عن الإسلام مش مدركين المسألة دي، فبيقعدوا يخشوا مع الناس في قصص إيه؟ ملهاش معنى. أنا يا عمي أنا كلمني في أدلة صدقه، في براهين، مش خلاص الكلام ده خلصان عندي. إذا ما وراءه لازم هيكون فيه إيه؟ اختبار لغاية مستوى معين. أنت الكلام ده بيحصل أصلا مع البشر في الدنيا، يعني انت مع البشر في الدنيا جربت الدكتور ده مرة والتانية والتالتة، وبيجي في حتة كبيرة قوي هو نفسه قلقان، ورغم كده بتقول له ايه انا واثق فيك ان شاء الله. يعني انت نفسك بتعمل كده مع البشر، رغم ان حاجة ممكن هو نفسه مش مالي ايده منها، وحاجة ضخمة جدا، اضخم بكتير من كل اللي بتتكلم فيه، هي مخاطرة كبيرة، ريسك ممكن يكون 1%، بس بتعمله. فده عادي مقبول يعني، مش بعيد. احنا طالما قلنا احنا صدقنا ربنا، إذا كل ربنا يخبر به هو إيه؟ هنا موطن الاختبار. صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا موطن الاختبار، ولذلك باب الغيب ده باب إيه؟ حرج جدا. ما هتقدرش تتكلم فيه إلا لما يكون على مستوى النقل ماله؟ أنت متأكد من ثبوته. لأن الكلام ده هينبني عليه حاجات. إنما هو مش هيعدي كده وخلاص، ما هيمرش مرور الكرام. مجرد اعتقادك فيه عبودية. يعني ده نوع من العبوديات اللي مجرد الاعتقاد في نفسه ايه، او نوع من المعلومات عذرا، اللي مجرد الاعتقاد فيه ايه، عبودية، انا مصدقه. ولذلك اصلا كتير جدا تلاقي مثلا الكلام عن يوم الدين ربنا يذكر الايه، التصديق، يقول والذين يصدقون بيوم الدين. لمجرد التصديق بيوم الدين ده في حد ذاته ايه، عبودية ومنزل عالية جدا، فضلا عما وراء هذا الايه، التصديق. لان صدقت، عند مصدق ربنا ده معنى مش سهل مش قليل. ونسأل الله العافية، اغلب الناس اللي عندهم مشكلة عندهم مشكلة في التصديق في الغيبيات، ولما تلاقيها عند مسلم يعني فعلا تظن به خير، لا مصدق، ايوه طبعا ربنا قال كده، طبعا هيحصل ان شاء الله، اكيد 1000000%. دي لوحديها عنوان خير كبير عند المسلم، ان يكون مصدق بايه، بهذا الغيب. لذلك الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين؟ الذين يؤمنون بالايه، بالغيب. ولذلك اغلب اللي في قلوبهم ريب لا يؤمنون بالغيب، اغلب اللي في قلوبهم ريب لا ايه، لا يؤمنون بالغيب. لان هو لو هو بيؤمن بالغيب مش هيبقى في قلبه ايه، ريب خالص. لان المصدر هيشوف اصلا متلازمين جدا، متلازمين جدا، ذلك الريب والايمان بالغيب. ان لو هو بيتعامل مع الكتاب على انه هو لا ريب فيه، فكل ما سيخبر به من الغيب عنده ايه، خلصان. طب لو هو مؤمن بكل الغيب يبقى ما عندهش في قلبه فيما يتعلق بالقران ايه، ريب. في تلازم كبير بين ذلك الريب والإيمان بالغيب. فاللي أقصده ما أخبار الغيب بالذات ما إيه، لازم تأوي فيها لركن شديد. ودي برضه على فكرة مسألة ما فهموهاش عند مثلا بعض العلماء، لما كانوا يقولوا إيه، يقولوا حديث الآحاد مثلا في العقائد، لما كانوا يقولوا مثلا ان الحديث الضعيف يعمل بي، لا يعني لا يعمل به في باب العقائد، الحديث اللي هو الضعيف بمفهومهم، يعني فكرة اهتمامهم بان الحديث اللي هيستعمل في باب العقائد يبقى في اكبر قدر من الايه، من الصحة والثبوت. خلاص يعني دي برضو ما تفهمتش عند بعض الناس وتم التطاول عليهم، هم منهجهم غلط مش صح، بس اقصد هو لازم برضو زي ما قلت نفهم. شوف الاغبياء مش اغبياء ولا حاجة والله، بالعكس هم مدركين للاصول الكبرى للدين، فمن الاصول الكبرى دي هم مدركين ان مسائل الاعتقاد تختلف عن مسائل الايه، مسائل السلوك، هم مدركين كده كويس جدا. لكن هو ايوه حصل عنده خلل بقى في حته، طب ايه الضابط بتاعك والظني والقطعي، يعني يقول لك النص اللي ظني ده لا ظني، لا احنا عايزين نثبت بالقطعيات، يعني شويه حاجات كده او مناطق دخلوا فيها. زي ما قلنا برضو لما يفهم على الايه، على الصحيح، ايه فكره مثلا المعتزله او غيرهم او المؤوله في لجوءهم للتاويل، عشان ما احنا ما نقعدش يعني نشدد النكير وخلاص. هما هذه نية حسنة تنفعهم عند الله، لكن عملهم وحش، عملهم في النهاية وحش، لكن عندهم نية حسنة لعلها تنفعهم عند الله، ان هو اراد ان ينزه الله، هو في تصوره ان تنزيه لله سبحانه وبحمده. لأن منهم علماء متأولة في الأشاعرة بالذات، علماء متأولة، وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول ليس من أراد الحق فأخطأ كمن تعمد إرادة الباطل، فدول أرادوا الخير في النهاية، إحنا نحسن الظن باللحظة دي إنهم أرادوا الخير، إنما النظرة ليهم على إنهم زيهم زي عبد الله بن سبأ هذا ما يستقيم، زيهم زي الجهم بن صفوان هذا ما يستقيم، انما دول هم ارادوا الحق فاخطاوا. اللي اقصده ايه؟ اللي هو ان احنا نفرق زي ما الصحابه فرقوا بين من اراد الحق فاخطا ومن تعمد اراده الباطل. لا مش كده، مش القصه في ده خالص، ان دول علماء في الاصل مش ضلال، لا مش ضلال، مش ضلال، في فرق، في فرق بين الضلال والعلماء، العلماء دول علماء واخطاوا وزلوا في مساء، والا فالباب ده اصلا مش هيتفتح لاي عالم خالص حتى من علماء اهل السنه. يعني بنفس منطقك هتعتبر ان قول ابن القيم في فناء النار قول بدعي وضلال، هتقولي بقى على هو كشخص، كشخص كيف تنظر اليه؟ صح، انت كيف تنظر اليه؟ ماليش دعوه بعذره، انت تنظر اليه، هل ابن القيم هو نفس الشخص اللي هو عايز يلبس على الأمة في الباب ده ويضللها في اعتقادها في مسألة النار؟ صح، هي دي بقى ده اللي بنقوله، إن لما يكون واحد الغالب عليه الضلال وهو من الضلال ما نحسن به الظن أصلا، لأن ده إلى حد كبير نجزم بأنه أراد الباطل. انما لما يكون الناس اصلا نصروا الاسلام والمسلمين وعملوا ودوا وفتحوا وعملوا كذا وكذا ولهم تاريخ طويل في خدمه الدين ويجوا في مسائل ضلوا، انت الغالب عليه الايه؟ الصلاح، فتحسن الظن به وتقول اللي اعتذر عنه في ايه؟ ما تعتذرش عنه في خطأه، تعتذر عنه في حسن نيته، في ده الانصاف يقتضي ذلك. انما لو واحد هو الغالب عليه الباطل، طب ما خلاص، هو ده اللي بنقوله بقى، فالإنصاف يقتضي أن احنا نفرق بين الناس، والإنصاف يقتضي أن نثبت لهم ما عندهم من الخير ونثبت لهم حسن النية، وإن كان حسن النية لكن هذا الفعل غير سليم أو غير سليم، إنما النظرة إليك شخص كده بهذه الصورة لا، مش ده منهاج الوحي، منهاج الوحي أن الشخص ده لما يكون الخبيث يزيد يبقى ده الغالب على الخبث، لما يكون الأصل الطيب فيه كثير ويزيد على سيئاته فهذه السيئات هي معدودة له عند الله، وهو كشخص ينظر إليه على إن فيه ولا وما فتئت الأمة، النوع ده من الناس تستفيد منهم وتترحم عليه وتترضى عليه، مش بس كده ترحمون عليه وترضون عليه، هو ده اللي احنا عايزين نقوله، إنما أنا ما هترضاش على عبد الله بن سبأ ولا ترحم على محي الدين ابن عرب، انه في الاخير واحد يعني هذه الزندقة يظهرها عيانا بيان في بشكل واضح، وهو منسوب الى العلم او منسوب الى الدين، انا فاهم ده منسوب للكفر على ابن عربي، انا عشان كده بقول ان ما تقدرش تقول ان الزمخشري ولا الرازي ولا مين منسوب الى الكفر، فلاني كذا كذا كذا، ولكن المسألة الفلانية ايه ربما، او انتبه للشيء الفلاني او انتبه للمسألة الفلانية، بس في اللي اقصده يعني ان مسألة التصديق بالايمان بالغيب دي مسألة كبيرة جدا وخطيرة جدا في الدين، وهو اصلا الايمان مبني على الايمان بالغيب بصورة اساسية، ومسألة عظيمة جدا وينبغي نحن نعظمها بشكل كبير جدا، ووجودها يعني وأصلا جزء كبير من الأزمة اللي بتعيشها الأمة حاليا الجهود اللي للأسف انصرفت عن الحتة دي مع الأطفال، يعني في بناء الشخص انك تبني انسان مؤمن بالغيب دي في حد ذاتها ده اهم اصل في البناء، انك تقدر تبني انسان مؤمن بالغيب، ولو فوتت الفرصة دي فعلا هتعاني منها، مش انت كشخص، الامة هتعاني منها معاناة طويلة جدا جدا جدا. نحن ما نجحناش نبني هذا الانسان الذي يؤمن بالغيب ويؤمن انه ليس في الكتاب ريب، لما يحصل عنده التلازم بين الاثنين دول هذا الانسان لو حصل ان شاء الله يكون في امان. والمسألة مسألة خطيرة، مسألة كبيرة، ما ينبغي ان تفوت. عشان كده زي ما قلنا بيجي فيها دايما، وخلي بالك القضية دي عشان هي كبيرة مبثوثة في الوحي، يعني واخد حجمها من حجم حضورها في الايه، في الوحي، هي حضرة في الوحي حضور كبير جدا جدا جدا، يعني حضرة في الوحي حضور كبير، لان الله سبحانه وبحمده الله نفسه الله ايه بالنسبة لنا هو اكبر شهادة، لكن هو غيب بالنسبة لنا، احنا ما شفناهوش يعني ما سمعناهوش بودنا، فهو بالنسبة لنا ايه غيب في الباب ده، داخل في الايمان بالغيب او من الناحية داخل في الايمان بالغيب. فتخيل بقى لما يكون انسان عنده اضطراب في دي، لا هتبقى ازمة كبيرة جدا جدا جدا جدا. فالمهم يعني دي مسألة بس تضبط. فاحنا كنا بنتكلم عن العروج او مادة عرجة في القرآن الكريم، وقلنا ان احنا عندنا في حاجتين ما حصلوش وما بيحصلوش، بتاعت الحجر وبتاعت الزخرف، وبتاعت السجدة مع بتاع المعارج، ويبقى معانا بتاعت السبق مع بتاع الحديد. بتاعت السبق وبتاعت الحديد بتقول ان في عروج، ان ربنا يعلم هذا العروج وما يتعلق به، ولما نقول الله يعلم يعني يعلم الكليات والجزئيات ما بين ايديهم وما خلفهم، لا يعزب عنهم ايه مثقال ايه ذره سبحانه وبحمده. وعلم ربنا طبعا مع استصحاب الاسماء الله وصفاته الاخرى، فمش علم بدون قدره ولا علم بدون تدخل ولا مشيئه ولا اذن، ماشي. العروج الثاني اللي موجود في سوره السجده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره. طيب في آية سبق والحديد، يعلم ما يلج في الأرض ما يخرج منها ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إيه اللي بيعرج فيها؟ كل ما يعرج فيها، يعني ما اختصش بحاجة معينة، لكن هنشوف في السجدة يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، إيه اللي بقى بيعرج إليه؟ الأمر. طيب ما هو يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه إزاي؟ ده مش عروج، يبقى دي مرحلة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كده مرحلة، ثم يعرج إليه من الإيه؟ من الأرض إلى السماء. تمام، يعرج إليه من الأرض إلى السماء، إيه اللي بقى هيعرج إليه من الأرض إلى السماء؟ ما يترتب على هذا الامر، عرفنا اللي هيعرج، مين اللي هيعرج بالاثر ده وبالخبر ده؟ الملائكه، يبقى ده عروج الملائكه. تمام، طيب هل الملائكه بس، ولا مثلا لو على قول ان الروح يراد بها ارواح الانسان، يعني في قول تعرج الملائكه والروح، ان الروح يراد بمين؟ سيدنا جبريل، في قول انه يراد بسيدنا جبريل، خلاص ليه اختصاص خاص به، ماشي، نزل به الروح الامين. طيب فهنا ده واضح هو في مسألة تعرج الملائكة والروح إليه، لكن غالب اللي عند سيدنا وصف سيدنا جبريل كان وصف إيه؟ نزول، نزول يعني وصفه بالروح على النزول، على النزول. تمام، إنما في العروج في الروح في نصوص أخرى في إيه؟ بس في السنة مش في القرآن، بس أقصد تعرج الملائكة والروح اللي هي أرواح إيه؟ ده القول الثاني بيقول أرواح بني آدم، والروح لأرواح بني آدم أو أرواح المخلوقات. المهم يبقى هنا الملائكة هي اللي بتصعد خلاص، يعني يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إيه اللي هيدبر من السماء إلى الأرض؟ ممكن أمور متعلقة بالخلائق ككل بأعمال بني آدم، وممكن أمور متعلقة بإيه؟ بأرواحه. يدبر إن ده يموت، يدبر إن ده كذا يحصل ليه، تمام؟ ثم يعرج إليه، يعني تعرج إليه. هذه بقى الآثار المترتبة على الكلام ده، الملائكة تعرج به. طيب تعرج الملائكة والروح، يبقى السياق ده برضو قريب من، يعني سياق المعارج قريب من سياق سورة السجدة، تمام؟ لكنها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب هنا في اختلاف في الرقم، يعني في اختلاف، ولذلك حتى لما بنقول ان ده وكأنه نص اليوم، ده وقت اللي ايه؟ العروج. بس بيقولوا ده وقت العروج، خلاص المفسرين بقى بيقولوا وقت العروج، بيفسروها كده، بيفهموها كده، ان ده وقت العروج. تعرج في الوضع العادي، في اليوم العادي، يدبر امر من السماء للارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. في اليوم العادي 1,000 سنة، لكن في يوم القيامه يبقى اللي هم 50,000 سنة، تعرج ملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره ايه؟ 50,000 سنة، تمام؟ المهم ايا كان ده مده ايه بالضبط يعني، بس هو الارقام هتراد، تراد لايه؟ يعني هم لما كانوا يقولوا العدد لا مفهوم له، ما يقصدوش به ان العدد ملوش لازم. ايوه بذاته. استغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة. طب 71 تنفع؟ لا، يعني العدد لا مفهوم له يعني ايه؟ يعني يراد من 70 الايه؟ الكثرة، يراد منها الكثرة. فالعدد نفسه زي ما بنقول هو الرقم، طالما الوحي قال 50 يبقى 50، 1,000 1,000، يعني ما نتكلمش فيها. بس الأهم ما وراء العدد ده، مش فكرة لا مفهوم له والناس بتفهمها غلط. يعني مش فكرة لا مفهوم له يعني ملوش قيمة، لا، لا مفهوم له يعني مثلا لما ربنا يقول دي 7 أبواب، 8 أبواب، 7 8 12 13، الرقم ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. لا ده ورد، حصل، لا ده حصل، حصل النبي عمل كده، قال لا استغفرن له. لا لا مش كده، انت مش هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فيه، ما هو اصلا هم بيطرحوا اللقطه دي بايه؟ بفعل النبي، ان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار عمل ايه؟ عمل ايه؟ استغفر اكتر من كده، يعني النبي عمل كده اصلا. وبعدين نزل بقى يعني اللي حصل اصلا في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الاستغفار، قال لأستغفرن له ما لم انهى عنه، فاستغفر له فوق الايه؟ 70. فنزلت الآية، لان الآية كانت ايه؟ انت استغفر لهم 70 مرة فليغفر الله، قال لأستغفرن له ما نهيت عنه، فاستغفر. فجاب بقى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله له. فالنبي نفسه فهم ان العدد هو ليه مفهوم، فاهم قصدي؟ بس هي الفكره ايه؟ اللي قصدوه بلا مفهوم لا، اصل في كلام من كلام اصولي لما ما بنفهموش احنا بيعمل لنا دربك. زي مثلا يقول لك ايه؟ لا لا اسمع بس اكمل. يقول لك يقول لك ايه؟ الاوامر الغير معقوله، دي اصطلاح مشهور عند الاصوليين. فاحنا بنفهم ايه غير معقوله للوهله الاولى؟ مش مفهومه ومستحيل، لا، يقول لك يعني هي امور غيبيه لا دخل للعقل فيها. فده اللي يقصدوه بانها غير ايه؟ معقوله، ما يقصدوش انها مش مفهومه. البناء بالظبط، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. وهناك تعرج الملائكة والروح إليه إيه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني دلوقتي قلنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إما تكون يا إما اليوم ده وصف لزمن العروج، يا وصف ليوم القيامة. لو وصف ليوم القيامة يبقى زمن العروج هيبقى إيه؟ نرجع لـ1,000 سنة. بس لو هو وصف لزمن العروج يبقى زمن العروج 50,000 سنة. طب والألف دي نحطها ازاي؟ ما هو الألف ده يبقى في الوقت العادي وده يوم القيامة. العلماء اللي قالوا كده في الأيام العادية خالص التدبير العادي في الدنيا. تمام؟ مما تعدون انتوا دلوقتي في الدنيا في الحاصل في الدنيا. أيوة ما كل ده يا جماعة برضو عندنا في أرقامنا احنا. هو بالنسبة لربنا مش يعني هو زي مثلا لما يقولوا ايه؟ يقولوا ما بين شحمة أذنه إلى عاتق خفقان الطير 700 عام. يعني ايه؟ 700 عام دي عند ربنا حاجة؟ 700 عام لمين؟ لنا احنا. ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، 500 عام دي لمين؟ بالنسبة لنا احنا. يسير الراكب المسرع في ظلها كذا، لمين؟ لينا. ما طبيعي ان ده لينا. يعني عند ربنا فكرة الزمن دي، فكرة الزمن عند ربنا انما يعني قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له في ايه؟ كن فيكون. يعني فكرة الزمن دي عند ربنا، انا بقول فكرة عسير ويسير وصغير وكبير دي عندنا احنا، انما عند ربنا مفيش الكلام ده. يعني بالوضع العادي انت ما هو برضو بنفس الحسابات البشرية ازاي الرب في العلو ده ويعلم ويرى ومش عارف وايه يعني. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس. ما هو ما تدخلش دي في دي اصلا، ان اكيد ده كله لمين؟ للبشر. الارقام دي لمين؟ للبشر، بحسابات البشر. يعني انت متخيل ان انت متخيل ان ربنا مثلا بيدبر الامر وبيستنى 1000 سنة قبل ما يصلوا؟ طب ما هو عالم بيه وهو هنا. ده هو يريد ان يقول لنا احنا العلو ازاي، فاهم؟ انما هو عالم بيه وهو هنا اصلا. يعني ايه بقى؟ ما وما تسقط من ورقة الا يعلمها. يعني الامر ده اللي دبر في الارض الملائكة تعرج اليه، ربنا مستني الملائكة بعد 1000 سنة عشان يعرف ايه اللي حصل، ولا حتى لما يجيبه له في الجواب يفتح الجواب ويشوف ايه اللي فيه؟ حاشا، سبحانه وبحمده. هو عالم بيه وهو هنا. ده هو بيقول لنا الكلام ده لينا احنا. زي ما قلنا مثلا في القضاء والقدر، زي ما قلنا ان في علم وفي كتابة وفي كتابة دي ليه؟ وربنا محتاج يكتب، لا يضل ربي ولا ينسى. بس هو بيوصل لك انت مفهوم، في مفهوم بيوصلك، اعتقاد بيوصلك انت. انما يعني كلام تحصيل حاصل ملوش معنى اصلا. المهم فاللي نفهمه وده الاهم، ان احنا امام حاجتين، امام يوم مهيب. هذا اليوم الاعمال اللي فيه والملائكه الحاجات اللي هتعرج بيها وطلعه نازله بيها كتيره جدا، وتبدل الارض غير الارض والسماوات. يعني انت في ارض تانية وسماوات تانية، لان ده اصلا برضه ماشي وعشاء. ولذلك انا بقول فكره 50,000 سنة انها مده العروج على اعتبار ايه؟ ان انت ان فعلا تبدل الارض غير الارض وليه والسماوات. انت في عالم تاني وقصه تانية وحكايه تانية خالص، مش هتبقى الدنيا زي ما هي دلوقتي. دي نقطة. والنقطة التانية ان احنا امام يوم طويل جدا، يعني يوم مش ليس بالقصير، يوم طويل. اليوم ده هيمر على ناس كأنه 50,000 سنة او اكتر او اقل، وهيمر على ناس كأنه بين العصر والمغرب. يمر زمان الوقوف ذاته كأنه يعني من الشمس انها تؤذن بالمغيب ثم تغيب، كذلك سيمر هذا اليوم على الايه؟ على الناس. ده اللي احنا عايزين نفهمه بس في اللقطه يعني. طيب عشان نختم النقطه دي بس، فالعروج ده كده العروج في القران. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، عشان نسخره ولا. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي